الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، كما يطلب العلم على أهله يطلب الحلم على أهله. الإنسان يطلب العلم ويطلب الحلم، يعني لا بد لهذه النفس من أن تزكيها، وتزكيتها ثمن جنة ربها. فقد تعلم ولا تكون حليما، لا تكون ذا حال يرقى بك إلى الله عز وجل. فالأحنف بن قيس قال: كنت أطلب العلم عند مالك بن أنس، وأطلب الحلم عند قيس بن عاصم. ولقد حضرت يوما عنده فإذا بجماعة منهم مقتول ومكتوف، فوقفوا بين يديه وقالوا: هذا ابنك قتله ابن أخيك، مكتوف ومقتول، فوالله ما حل حبوته حتى قال لابن له: قم فحل وثاق ابن عمك، وواري أخاك، وسق 100 من الإبل إلى أمه فإنها غريبة. ثم التفت إلى ابن أخيه فقال: قتلت قرابتك، وأفرحت عدوك، وأذهبت عزك، وقطعت رحمك، فلا أبعد الله غيرك. يعني كتعليق على هذه القصة أو على مضمون هذا الدرس، الله عز وجل قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفس هي ثمن جنة الله عز وجل. يعني في النهاية المحصلة، الخلق الكريم هو الذي يؤهلك للجنة. قد نستنبط من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. الإنسان قد يكون دين بس أخلاقه غير جيدة، يصلي، يصوم، يؤدي ما عليه، لكن فظ، قاسي، في عنده غلظة. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فأنت كما أنك تطلب العلم يجب أن تزكي نفسك. وكاد الحليم أن يكون نبيا، والحلم سيد الأخلاق. يعني غير مقبول أن تكون طالب علم ولك نفس خشنة. الكلام في قسوة، الحديث في كبر، هذا يتناقض مع أهل الإيمان. أكثر من 6 أحاديث صحيحة تؤكد أن أعظم شيء في الدين حسن الخلق. والذي له خلق حسن يسبق من أمضى وقته كله في العبادات، لأن الخلق الحسن ثمن الجنة. فكما أن العلم يطلب من أهله، كذلك ينبغي أن تطلب تزكية النفس من أهله. ويقول: لقد كان فيما مضى مجالس للمتقدمين يجتمعون عليها، قد اندرست، فكان للصالحين في علم اليقين مقامات يتذكرها أهلها ويطلبون أربابها، وقد عفت لقلة الطالبين وعدم الراغبين فيها وذهاب السالكين طرقها. منها طلب علم الحلال والفرق بين شبه الحلال وشبه الحرام. يعني شبه الحلال الشيء يغلب عليه الحلال، لكن فيه شبهة حرام. أما شبه الحرام يغلب عليه الحرام، لكن فيه شبهة حلال. لذلك الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. طبعا شرب الخمر حرام بديهي يعرفه كل المسلمين، القتل حرام، الزنا حرام، وطبعا أن تتزوج حلال، وأن تشتري بيت تسكنه حلال. لكن بين هذين الشيئين الواضحين البينين آلاف بل عشرات الآلاف من الأشياء التي يغلب عليها الحلال وفيها حرمة، أو يغلب عليها الحرام وفيها بعض الحلم. لا بد من طلب العلم، لأن إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني هو المشكلة في النهاية أزمة علم، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فأنت مهيأ تكون مؤمن كبير وأن تكون من أهل الجنة، بس العقبة الكأداء هو الجهل. لذلك الجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. فهناك من يطلب علم الحلال والحرام، والفرق بين شبه الحلال وشبه الحرام، وهناك علم الورع في المحاسبات والمعاملات، وهناك علم الإخلاص، وعلم آفات النفوس، وعلم فساد الأعمال، وعلم نفاق العمل ونفاق القول، والفرق بين نفاق القلب والنفس ونفاق الروح ونفاق العقل، وعلم إخفاء النفس شهوتها، وعلم الفرق بين سكون القلب بالله وسكون النفس بالأسباب. يا إنسان بتوكل على الله يرتاح، وفي إنسان معه عملات من كل الأنواع، وين ما سافر في له حسابات تحس بطائرة براحة بأمن. في فرق كبير بين أن تسكن إلى الأسباب وبين أن تتوكل على الله. أيام واحد يدخل عليه الأمور تلتبس عليه، حينما تأخذ بالأسباب تتوهم أنها تكفي وأنها تحميك من كل آفة. واحد من الأغنياء بجلسة من الجلسات غلط، قال كل شيء يحل بالمال والدراهم مراهم، وعي بورطة، اضطر يبقى 63 يوم بالمنفردة، وكل يوم تأتيه خواطر إنه أين مالك. يعني الإنسان أيام يرتاح إذا أخذ بالأسباب أو معه مال أو مركزه قوي، وأيام الإنسان يرتاح إذا كان متوكلا على الله. فرق كبير بين أن يسكن القلب بالتوكل على الله وبين أن يسكن القلب بامتلاك الأسباب. إن ربنا لما بيقدر الإنسان لو معه كل الأسباب، إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. والفرق بين سكون القلب بالله عز وجل وسكون النفس بالأسباب، وعلم خواطر النفس وخواطر الروح وخواطر اليقين، ولمة الشيطان ولمة الملك وغير ذلك. يعني كشرح لمة الشيطان ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن للشيطان لمة، فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى. الحقيقة ممكن تطلب العلم الشرعي، أما علم أحوال القلب أحوال النفس هذا شيء مهم جدا، هو هذا سبب سعادتك. فكلما كنت على منهج الله منضبطا، كلما كان الطريق إلى الله سالكا، وكلما كان الطريق إلى الله سالكا كلما كانت التزكية أعلى. التزكية تحس بالقرب من الله، تحس بالافتقار إلى الله دائما، تعتمد لا على مالك بل على الله عز وجل. كن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. وأما أهل العلم فقد اختلفوا في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. بعضهم قال، قال بعض علماء الشام: إنما عني به طلب علم الإخلاص ومعرفة آفات النفوس، لأنه إنما الأعمال بالنيات. لو كان لك عمل كالجبال وما في إخلاص جعلناه هباء منثورا. أخطر شيء للدين الإخلاص. لو لك عمل كالجبال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حديث أنا لا أذكره مرة شرحته بدرس طويل، أنه إنسان قد يأتي وله أعمال كالجبال فيجعلها الله هباء منثورا، فقيل يا رسول الله صفهم لنا حتى لا نكون مثلهم، قال هم أناس يأخذون من الليل ما تأخذون، يصلون ويصومون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني مظهره رائع جدا، انتزع إعجاب الناس، أما إذا خلى مع نفسه ينتهك حرمات الله، فكل عمله الظاهر لا قيمة له، يعمله للناس. معناها علم الإخلاص مهم جدا. قال هناك إخلاص يحتاج إلى إخلاص، إنما عني به طلب علم الإخلاص ومعرفة آفات النفوس ووسواسها ومعرفة مكائد الشيطان وغروره وما يصلح الأعمال وما يفسدها. نحن طبعا بالبدايات صلي، بالبدايات صوم، تحرى الحلال، لكن لو بدك ترقى به إلى أعلى من ذلك يجب أن تعرف ما الذي يفسد العمل. الكبر أيام يفسد العمل، أيام الزهو بما أنت فيه يفسد العمل. وقال بعض علماء البصرة طلب علم القلب ومعرفة الخواطر وتفصيلها، وبماذا يدفع خاطر العدو، وهذا فريضة أيضا يحتاج فيها صاحبها إلى أن يفرق بين وسوسة النفس وعلم اليقين وقوادح العقل، وهذا مذهب مالك بن دينار. علماء قالوا علم الإخلاص، علماء قالوا علم القلب، سيدنا عمر يقول تعاهد قلبك. لو في كبر، الكبر يفسد العمل، العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني منهما شيئا أذقته عذابي ولا أبالي. وقال بعض السلف معناه طلب علم ما لم يسع جهله من علم التوحيد وأصول الأمر والنهي والفرق بين الحلال والحرام. بعضهم قال الأساسيات، علم التوحيد، صحة العقيدة، والحلال والحرام، هذا مذهب ثالث أو اتجاه ثالث. وقال إبراهيم بن أدهم وغيره معناه طلب علم الحلال إذ قد أمر الله به. يعني طلب العلم فريضة، هي كلمة عامة. إذا واحد أخذ ليسانس فنون جميلة مثلا دخل بالحديث فرضا، لا، ممكن تدرس مثلا بالمعهد الموسيقي فرضا، معك شهادة بالمعهد الموسيقي، أخي أنا طالب علم، أنو علم هذا؟ فالمفروض يكون العلم المقصود به أول رأي علم الإخلاص، الرأي الثاني علم أحوال القلب، الرأي الثالث طلب الحلال والحرام، الرأي الرابع طلب علم ما لا يسع جهله، طلب علم الحلال إذ قد أمر الله به. وقال بعض فقهاء الكوفة معناه علم البيع والشراء والنكاح والطلاق. يعني ما في إنسان ما متزوج وبيشتغل بالبيت، متزوج وبنهار له عمل في بيع وفي شراء، فإذا كان في عمله وفق منهج الله وفي بيته وفق منهج الله معناته نجح. هذا رأي آخر. وقال بعض المتقدمين ومنهم ابن المبارك معناه أن يكون الرجل في منزله فيريد أن يعمل شيئا من أمر الدنيا أو تخطر له مسألة لله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان القضية لله فعله، لغير الله تركه، أن يراقب مقصوده من كل شيء. والذي عندي يقول مؤلف الكتاب أنه طلب علم الفرائض الخمس التي بني الإسلام عليها، من حيث لم يفترض على المسلمين غيرها، وعلم التوحيد داخل في هذا الطلب لأنه من قول لا إله إلا الله. طبعاً إنه الفرائض الخمس وفيها علم التوحيد. وقال ذو النون المصري: سافرت ثلاث سفرات، فأول سفرة جئت بعلومها بعلوم يفقهها العام والخاص، وفي السفرة الثانية جاء بعلوم يفقهها الخاص ولا يفقهها العام. إنه من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. يعني في علم بسيط، في علم أرقى، أن تعرف الله، أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة. يعني نحن في عصر الفتن يقظة، والدنيا تجذب الناس إليها وتأخذهم إليها، فلا بد من علم يكافئ هذه الشهوات وهذه الفتن حتى يبقى الإنسان مع الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.